تشوفنيش انا الاديب ولا تعرفنيش تقرا لي لكن ما تشوفنيش كلامي له مدهون ورنيش ولا المعاني عليها غبار شعب اعيادي للفار شعب اعيادي للفار يا شعب مصري يا خم النوم ما تفوق بقى وتشوف لك يوم يا شعب مصري يا خم النوم ما تفوق بقى وتشوف لك يوم الثورة قامت في الخرطوم وانت اللي نايم بالمنبر شعب أعيادي للفار شعب أعيادي للفار يا شعب صور دهية سمك مش الأصول أسباب غمك يا شعب صور دهية سمك مش الأصول أسباب غمك عصابة بتمص في دمك والاسم قال ظبط أحرارها شعب أعيادي للفار شعب أعيادي للفار شيلوا القطيع النكساوي الليلة عايز ولا ناوي شيلوا القطيع النكساوي الليلة عايز ولا ناوي ارحل ويكفانا بلاوي من تحت راسه ذل وعار شعب أعيادي للفار شعب أعيادي للفار أخدوا اليهود غزة وسينا وبكرة يبقوا وسطينا لا سمح الله أخدوا اليهود غزة وسينا وبكرة يبقوا وسطينا والراديوهات بتغدينا كرة ونتعشى أشعار شعب أعيادي للفار شعب أعيادي للفار الشيخ إمام قال كلمة حق جت الحكومة قالت له لا الشيخ إمام قال كلمة حق الست سومة قالت لا وابنهم على وانه انزق في المعتقل والدنيا نهار شعب أعيادي للنهار شعب أعيادي للنهار الشيخ إمام قال كلمة حق الست سومة قالت لا وابنهم على وانه انزق في المعتقل والدنيا نهار شعب أعيادي للنهار